أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ الحق للرحمن. يومئذ الذي قال الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، بداية ايه؟ تبديل المسائل كلها. الملك يومئذ اي في هذا اليوم. وهل الملك في غير هذا اليوم كان لاحد؟ ايوه، قال لك بيدي ملك من بطنه، بس ملك مش مستقر. ولذلك لما سأل واحد الخليفة قال له من كان قبلك؟ قال له فلان. قال له لو دام لغيرك ما وصل اليك، يعني معناه ان انت برضو حقيقي، يبقى اذا المسألة من ذاتية. هذا معنى الملك الحق، ملك ثابت ما يتنقلش منك للغير، انما كان الملك الموهوب من الله للغير ينتقل ويروح لواحد ويجي للتاني وهو الى اخره. نعم. الملك يومئذ الحق. ولذلك لما تقول بقى كان الاول مد بعض ملك الاشياء للخلق، صحيح مش ثابته في ايدهم وياخدها منهم ويديها للناس تانيين، انما كانت في ايد برضه الخلق. انما المساله كلها اتلمت في ايد مين؟ عنده. احنا نعرف في حكم البشر ان لما تتوزع سلطة قهر من رئيس على مرؤوسين يبقى بيوزع الله، ولما واحد ياخد كل حاجة في ايده يبقى عايز يخلي مظهر الجبروت كله في مين؟ مفيش في واحد. اذا هي مذمومة في البشر ولكنها محمودة عند الله، لانها بتتركز في الدنيا في ايد واحد مهاوي، انما لما تتركز في الاخره لربنا يبقى اذا الرحمه في الدنيا ان تتوزع، ولكن الرحمه في الاخره ان تجمع. الملك يومئذ الحق لمين؟ ولذلك قال لك هو الملك ده وهيبقى في ايد، ما تاخدهاش على انها لمت سلطه في ايد جبروت، لا، ده أصل رحمن. شوف الاطمئنان. الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وبعد ذلك من رحمانيته إن اللي عمل طيب ياخذ الله. وكان يوما على الكافرين عسيرا. كن قول لنا النهارده ان ده هيبقى يوم على الكافرين عسير، يبقى معناه ايه؟ بينبهنا قبل ان يوجد اليوم على الاثار السيئه لهذا اليوم عشان نتلافاه. يبقى اللي يقول لك على الحاجه عشان تتلافاه يبقى بيرحمك ولا لا؟ يبقى بيرحمك. ولذلك هناك احنا قلنا في سوره الرحمن لما قال صحيح خلق الجان من مارج من نار وخلق من سام من صلصال كالفقار ومش عارف فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكن كيف يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، بقى يجيب النار والشواظ ومش عارف ايه، وبعدين يقول فبأي، قال لك نعمة، لأنه ما فاجئش، هاي ما فاجئك، لم يفاجئك في الآخرة بها، وإنما نبهك في الدنيا إليها. تنبيهك على عقوبات الشيء معناه رحمة بك أن لا تقع في هذه الأمور. يبقى آلاء ونعم ولا مش نعم؟ لما تيجي للولد وهو بيهمل دروسه تقول له انصيت هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، يبقى كونك تبقى تقول له الكلام ده يبقى من رحمة بيه ولا لا؟ ليه؟ عشان يتدافع هذا الموقف. يبقى اذا ما دام ربنا بيقول الملك يومئذ الحق على وكان يوما على الكافرين ايه، يبقى خذ المقابل ويبقى يسير على مين؟ فاحرص ايها المخلوق ان تكون من الميسر لهم لا من المعسر. ايه يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ لو كان حيفاجئنا بالعقوبات تبقى هي دي الصح. ولذلك يقول لك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يخوفكم، يقول لك لا دي بلاش، اوعى تعمل دي، اوعى تعمل دي، فكله يعظك وينصحك، دي نعمة ولا لا؟ هذه نعمة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أما في الدنيا مختار أن يجيء المعنى في نفسك فتتكلم به أو لا تتكلم، مش كده؟ ولما تتكلم لسانك يطوعك، وربنا خلاك يطوعك حتى فيما يبغضه، خلاك يطوعك يقول الله ثالث ثلاثة، قال والعياذ بالله كده ولا لا؟ قال اللسان عصي إله يجعل أبعاضك تطيعك حتى فيما يغضبه. اللسان يطوعك يقول لك أيوة سيدي، لكن بعدين في الآخرة بقى مش هتتكلم إلا لله، اختيارك ممنوع. ويضرب لي مثل في الدنيا يقول لك إياك أن تفهم أن اختيارك على لسانك أن يتكلم كذا وإن كنت أنا أبغضه، دي يعني طابع ده أنا أغضر أسلمه. وبعدين روح قطع الصلة بين العصب اللي مش عارف إيه ويقدر يتكلم ما يتكلمش. إيدك تضرب بها واحد كده ويقول لك أنا أغضر أخليك ما تتحركش، يروح عامل شويه عملية كده في الأعصاب ومش عارف إيه تيجي لا ما تنشال. يبقى إذا مش ذاتية فيك، دي موهوبة ليك، لكن في الآخرة فقدت هذه السيطرة وفقد الاختيار. واللي كان ما يعملش حاجة ليك يقول الجلد بيشهد عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، احنا لا فيدنا حاجة. نعم نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن، ملك حق يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة من بطنه، وحق وثابت، لأن معنى الكلمة الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، وما دام شيء ثابت لا يتغير ما يتناقضش ولا يتعارض. الرجل إذا كلمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيد هذا الكلام ألف مرة لا يتغير، لأنه بيستوحي حقيقة. اللي شاف حادثة كده قدامه بيحكي لك عليها، ما دام بيستوحي حقيقة واقعة إن سألته عليها ألف مرة هيقولها زي ما هي ولا لا؟ إنما اللي بيكذب ما فيش عنده حقيقة بيستوحيه، يقوم ما أعرفش قال لك امبارح، يمكن يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه، شوف انت اصلك انت بتستوحي حاجه مش واقعه، ولكن لما تكون حاجه ايه واقعه تبقى ما تتغيرش، لا تتغير ابدا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ايه عسيرا، يبقى المقابل يبقى يوم على المؤمنين ايه يسيرا. برضو يوم، يبقى كام يوم دلوقتي؟ قلنا أصحاب الجنة يومئذ، ويوم تشقق السماء بالغمام، والملك يومئذ الحق للرحمن، ويوم يعض الظالم عديدا. شوف هذا اليوم جامع كل هذه الايه، يعض الظالم. احنا قلنا الظالم هو الذي يأخذ حق الغير، طب ما دام هياخد حق الغير، المعسكر بالإيمان والكفر، دول ضد دول، إيمان وكفر. الكافر ظلم مين؟ أظلم الله وما ظلمونا، ما يقدروش يظلمونا. طب ظلم النبي؟ برضو ما يقدرش يظلم النبي، لأن النبي هياخد وضعه وينتصر ومش عارف إيه، وإن رسولنا لهم الإيه. يبقى من ظلم مين؟ ظلم نفسه. إله يعاقب الإنسان على أنه بيظلم نفسه، يبقى الإله إيه ده؟ مش بيظلم غيره، ده بيظلم إيه؟ حتى في مظهرية ظلمه للغير هو بيظلم مين؟ لأنه حيوقف نفسه موقف المسؤول عن هذه المظهر، يبقى بيظلم نفسه ولا لا؟ يبقى إذا لو حقق الإنسان الظلم لوجد الظلم لا يعود إلا على مين؟ إلى الظالم إيه؟ الظالم نفسه. طب ما دام ظلم وبعدين شاب جزاء قوي وعمل مش عارف شاب كده، يعض الظالم على يديه. احنا عارفين العض هو ايه؟ انطباق الفكين الاعلى والاسفل على ايه؟ على شيء، مش كده؟ هذا العض. قال لك العض دول له مراحل، يتناسب العض مع تناسب المفزع اللي يلهي الانسان للعض. هناك الافه الثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ واذا خلوا الى شياطينهم إنما نحن هذه آية، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، الأنامل اللي هي رؤوس الأصابع، ودي مش بتحصل لنا كل واحد يشوفها، لما الواحد يحصل له حاجة كده ما يقدرش يترجم عنها يعمل إيه؟ يعض، بس بيعض العض المناسب للحدث. ف تعد الامام اللي حدث يعني اللي. طب ولما بقى الحدث يكون اكثر يعض ايده، يبقى انتقلت من عض انامل لعض ايه، وبعدين انتقلت لعض ايديه الاثنين، يبقى معناه الفزع ايه شكله؟ يوم يعض الظالم على يديه، بيعض عليه الفرصه فاتت ولا يقدرش يتلافاه، فيعمل ايه؟ اول واحد يعض بنفسه، اول واحد ايه قبل ما يجيله العذاب هو ايه يعض بنفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الله، ده حاجة مشخصة. واحد هيقول يا ليتني اتخذته، يا ليتني لم اتخذ، يقول لك ايه وحاجة حصلت بالواقع، واقعة حصلت. يبقى كلمة الظالم مقصود به واحد بذاته، حدثت الحكاية فنزلت الآية، لكن العموم في الشيء ما يديش الخصوصة في السببية، تبقى تاخده هي صحيح مخصوصة في سبب، يبقى العبرة بعموم موضوعها لا بخصوص. يبقى أي ظالم برضو يحفل منه كده ولا لا؟ وإن كانت قيلت سمير في حدث خاص باثنين، عقبة ابن أبي معيط كان راجل كريم ويعمل أكل للناس ومش عارف إيه، فدعا رسول الله مرة ليطعم طعامه، فالرسول قال له أنا ما أقدرش أجي لك وأنت لا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان نفسه يروح النبي ياكل عنده زي الناس ما بتاكل، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرسول الله ذهب فأكل إيه؟ أكل معه. مين اللي زعل منه؟ صاحبه أمية بن خلف، قال له لقد صبوت يا عقبة، صبوت يعني إيه؟ بقى تروح من الإسلام، كانوا قال يسموا اللي يروح يبقى صبأ. قال له والله اصلا كان نفسي ان محمد ياكل عندي زي الناس، وبعدين قال لي كذا وقلت له كذا، فانا قلت له هذه الكلمه بس كده عشان يجي ايه ياكل عندي. قال له لا يبرئك مني الا ان تذهب اليه في دار النجوى وهو بيصلي وتطع عليه كده وتبصق. قال له افعل، ففعل. بعدين لما فعل قال هيبقى يعض الظالم على يدي ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل الذي قلت بتاع اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يا ويلتي ليتني لم اتخذ اللي هو مين؟ اميه بن خلف خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ايه؟ الزاهد. ويوم يعض الظالم، يعض مش على انامله ولا على ايده لوحده، بل يعض على ايه؟ فكأن الأمر المفزع أمر بلغ الغاية، فبلغ الغاية في المعضود، والعاض ذات حتة منه والمعضود حتة منه، يبقى هو اللي بيعمل ايه في نفسه ويعذبه. نعم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي، معنى قلنا يا ويلتي زي وسبوراه بتاع زمان، الويل الهلاك. الانسان ما يطلبش الهلاك الا اذا كان متعرضا لشيء عذابه اقوى من الهلاك، اشد من السقم الذي يزهم السقمة. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، يبقى داء ايه اللي يخليك تقول يا رب موتني عشان ارتاح؟ يبقى داء كبير ولا لا؟ فهو بيقول ايه ده المسألة دي اكبر مني، يا ويلتي احضري فهذه اوانك لتخلصيني من ايه؟ مما انا فيه من الايه؟ من العذاب. يا ويلتا ليتني لم اتخذ ايه؟ هي فيها يا ويلتا، يا ويلايا، يا ويلتي، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ودام قلت ليتني بقى التمني، والتمني طلب امر محبوب لا سبيل الى ايه؟ الى حصوله. تمني قبل بعد فوات الاوان، ولذلك الشاعر لما قال ايه ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، ده يحصل؟ لا يحصل. يبقى التمني طلب محبوب لا يمكن ان ايه ان ينال. طيب وليت الشباب يعود يوما، برضه زيه، يبقى اسمه ايه؟ تمني. يبقى قصارى ما يعطيه اسلوب التمني انه يدل على ان هذا امر محبوب كنت احب ان يحصل، ولكن أيحدث أو لا يحدث قوله ما يحدث. نعم. ليتني لم أتخذ فلانا إيه فلانا دي تقولها كناية عن واحد أنت مش عايز إيه تجيب اسمه. طب هو يقول لم أتخذ فلانا، هو قال كده كلمة فلان ولا إيه؟ ليتني لم أتخذ عقب أمية بن خلف. قال إيه ده دليل على أنه كاره حتى الاسم، الاسم حتى إيه كاره. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. وخليل من المخلة، المخلة يعني إيه؟ الصداقة المتداخلة، الصداقة المتداخلة اللي ولذلك الشاعر احنا قلنا زمان لما قال إيه ولما التقينا، يعني هو وحبيبه، قرب الشوق جهده خليلين، مشوقين أول فخذوا بعض بالإيه بالأحضر. ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وليه ايه اللي حصل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ولكن أضل عن ذكر بعد أنه قاله لحده وقاله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذول يعني إيه؟ مبالغة في الخذلان، هو خازل. وماذا خذلك يعني؟ تقول له فلان والله خذلني في هذا الأمر، يعني خذلني في هذا الأمر، يعني كان مديني آمال انه يكون بجانبي، وبعدين لما جت المسائل وصلت الى الحد اللي كده تخلى عني. يبقى الخذلان التخلي عن ايه؟ عما يمكن ان تؤديه لمن تحب. انت اديته كلمة على انك تقف بجانبه وبعدين ايه خذلت. كذلك شأن الشيطان، كمثل الشيطان ايه مش قال للانسان ايه اكفر، فلما كفر بريء منه. هناك آية ثانية برضو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ زين لهم الشيطان إيه وقال إني إيه وبعدين لما ترى الفتان إيه اللي حصل؟ نكس على إيه على عقبات. وحيقول لهم برضو في الآخرة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كل واحد يشوف نفسه. يبقى مع إنه هو اللي إيه؟ قالوا له ما هو انت اللي غويتنا وانت اللي مش عارف. يقول ابدا، انا لكان لي سلطان اقهركم على انكم تعملوا معاصي، ولا كان لي حجه عشان اقنعكم، وما كان لي عليكم من ايه السلطان. ما هو السلطان؟ السلطان يا تدي له حجه عشان يفعل وهو راضي، يا هو مش راضي تقهره على انه يفعل. يبقى اما سلطان حجه واما سلطان قهر. يبقى القهر يجعلك تفعل وأنت كاره، الحجة يجعلك تفعل وأنت. أنا لكان لي نادي لا عندي حجة ولا عندي قوة. ولذلك قلنا زمان أنت كنت على تشويري إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه بمصرخي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي كثير الإيه تسير الخذلان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي، من هم القوم؟ قوم الرجل هم أهله وعشيرته والمقيمين معه، والذي يجمع بينهم وبينه إما أرض وإما دين أي حاجة. وسموا قوم ليه؟ لأن هم الذين يقومون على أمر الأشياء. النساء ما بيعتبروش من القوم، لأن النساء مفروض فيهم إيه سكن، قاعدين يعني في حالهم. ولذلك إيه يقول الحق سبحانه وتعالى يدلون على هذا بقوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء. يبقى معنى ذلك القوم هم من بقى؟ هم الرجال، هم الذين يقومون في مهام الايه. ولذلك الشاعر الثاني يقول ايه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء إما قوم ولا إيه ولا نسوان. نعم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو الهجر؟ الهجر قطع الصلة. قطع الصلة إما أن يكون من واحد يقول لك فلان هجر هنا، وإن كان الاثنين هم اللي بيهجروا بعض يبقى هاجر، ده هاجر وده إيه هاجر. واتخذوا هذا القرآن مهجورا، معناه إيه؟ يعني أنه حصل هجر لهم بالقرآن. مهجور يعني إيه؟ القطع الصلة بينهم وبينه. وقطع الصلة بينهم وبين القرآن معناه أنهم انقطعوا عن الألوهية، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية تكذيبا، خلاص، وانقطعوا عن الأحكام المعاصي. يبقى خاجروا القرآن، لا خدوا منه أدلة ليه؟ أدلة اليقين العقدية، ولا خدوا منه تصديق الرسول بالمعجزة، ولا خدوا منه الايه الأحكام. يبقى اتخذوا هذا القرآن مهجورا في هذه الألوان اللي هي العبادة العقائد والايه والعبادات، والتصديق بمين؟ بالرسول. مع أن العرب لو فهموا كما قال الله إنه وإنه لذكر لك ولقومك، ده لحد دلوقتي القرآن عامل للعرب انه بلسان عربي، كلمة عرب عمالة وإنه لذكر لك ولإيه ولقومك، يعني كان حياتهم يعملوا ايه يمجدوا القرآن ويتمسكوا به. ده اللي عاصم لغة العرب الآن القرآن. لو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية وعملتها لغة، ايه اللي يحصل؟ كانت العربية تتلاشى. ده انت لما تروح عشان تتفاهم في اي كتب من الكتب اللغة العامية بتاعتهم تعرفش تتفاهم. فلو ان اللغة بتاعتهم دي مش رابطها القرآن كانت كل لهجة بقت ايه زي اللغات اللاتينية، ما بقت فرنسية وإيطالية وايه وألمانية وإنجليزية، دي كانت لغة ايه واحدة. ايه اللي حصل؟ قال لك ما فيش لها رابط من كتاب مقدس، فكل بيئة عملت بلغتها ولهجتها لغة وعلمتها جرامر ونحو وكل حاجة وبقت ايه، انما هي كانت لغة واحدة ولا لا؟ كانت اللاتينية واحدة. يبقى ايه ما عملش كده في امم العرب؟ امم العرب كل امة لها لهجة، لما تروح ما تقدرش تفهم هم عايزين ايه. لكن اذا رددت انت وهم الى فصيح القرآن فهموه. يبقى اللي جامع لغتكم من ايه؟ يبقى ما كانش صح. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. نبههم ده القرآن ده هيعمل لكم ايه؟ هيعمل لكم ذكر وهيعيشكم الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعة. وحضارات تانية هتذوب وتنتهي ولا يسمع عنها ولا ولا. ما اللي قال لكم لا كلمة عرب عرب عرب عرب ايه؟ ليه؟ لانكم مربوطين بكتاب ايه؟ بكتاب مقدس. نعم. وقال الرسول يا ربي، ولذلك مش النبي قال لهم فان تؤمنوا بما جئت به يكن حظكم في الدنيا والاخرة، وان تردوا علي قولي صبرت حتى يحكم الله بيني وايه وبينكم. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقومي قومي جاي لكم من ايه؟ منكم، مش جاي لكم واحد جديد ما تعرفوش عنه حاجة، انتم جاي لكم واحد انتم شهدتم له قبل ان يقول بالرسالة بانه على الخلق العظيم وعلى الامانة وعلى مش عارف ايه، واللي عنده حاجة نفيسة منكم بيروح ايه يديها له. انتم ازاي تقولوا عنه كده وبعد قومي؟ ولذلك لم تنوا الله عليه لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم، ما جبنا لكوش حد بايه بعيد عنكم من بره عشان تبقوا عارفين ايه تاريخه وعارفين كل حاجة. يبقى من لم يؤمن به كرسول مؤمن به كأسوة لتاريخه الماضي. ولذلك سيدنا ابو بكر هل انتظر من رسول الله ان يقرأ له قرآنا ويقول له معجزة ومش عارف ايه؟ خديجة هل انتظرت ولا هي اللي ثبتته من الاول؟ قال لها انا خايف لا يكون كذا وكذا وكذا وكذا ولا حاجة ديني ولا بتاع ولا ايه، مثل ما يسلمكش ربنا ابدا، انك لتصل الرحم وتكسب الموالي، مش ممكن. ولذلك اول فقه في الاسلام كان فقه مين؟ فقه خديجة. وسيدنا ابو بكر قال له انا مش بمجرد ما قال له الرسول على العين والراس بايه؟ قال له على العين والراس بايه؟ مش بالمعجزه برصيده القديم في معرفته بخلقه، ما كان ليدع الكذب على الخلق ثم يكذب على الخالق. مش ممكن ابدا، تيجي ازاي دي؟ ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، فالله سبحانه وتعالى يعزي رسوله يقول له ما تسألش. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اما انت جاي ليه؟ لو كنت عايز كل مساءة ما تقول انا رسول يسقفوا لك ويأمنوا به يبقى ما كانش ليك لازمة، انما انت جاي عشان الفساد. ايه فساد؟ طم احنا نجيب الدكتور النطاس الكبير الا اذا كان في اوبئة، فاللي فيها اوبئة دي وعمالين كده واخدين من الفساد وعايشين ولا لا؟ فانت جاي تنقض سيادتهم وتنقض شرفهم وتنقض مكانتهم وتخليهم الناس سواء وهم مش عايزين كده، يبقى لازم لك اعداء ولا مش اعداء؟ يبقى عداوتهم لك حيثية ضرورة وجودك فيهم. عداوتهم لك حيثية ايه؟ ضروري. يبقى انت ضروري تيجي ضروري. ومش انت بس، وكل نبي كان له اعداء، وكل نبي له اعداء، مع ان النبي كان محدود الرسالة في الزمان والمكان، يبقى لازم اعدائك يناسبوا ايه؟ يناسبوا انتشار رسالتك في كل زمان وفي كل ايه؟ يبقى انت لازم توطن نفسك على ايه؟ على كنك انت هتاخد من الاعداء في الارض ما يناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعة، وما يناسب امتداد رسالتك في الكون كله. ارسلناك للناس كافة، يبقى لازم يكون ايه؟ يبقى لازم يكون لك عدو. كلمة عدو احنا قلنا زمان انها من الكلمات التي تطلق مفردة وتبقى تشمل مثنى وجمع، بس الكلمة ايه؟ مفردة. ولذلك سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم مع قومه قال فإنهم اللي انتم تعبدون لكم ما تعبدون من دون الله، خلاص مالهم دول؟ انهم عدو لي. انهم دجامة كان يقول انهم ايه؟ اعداء. فقال فإنهم عدو لي الا رب الايه؟ العالمين. على على. وهناك في سورة الكهف يقول ايه؟ واذ قلنا للملائكة ايه؟ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم، ما قالش وهم لكم أعداء، وهم لكم إيه؟ إذن كلمة عدو تطلق والمراد بها المفرد تنفع، المثنى تنفع، الجمع. طب وليه كده؟ لكن نجدها في بعض آيات القرآن جاءت جمعا. لو كانت دي قضية لغوية كانت تبقى ايه؟ في كل آيات القرآن خلاص. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ما قالش إذ كنتم ايه؟ عدوا جمعه. يبقى إذا كلمة عدو بتستعمل زي الجمع والمفرد، قلت إنهم عدو أتتخذونهم ايه؟ وزرتها أولياء من دوني وهم لكم عدو. لكن هنا جاب ايه؟ أعداء. وكنتم ايه؟ أعداء فألف ايه؟ بينكم مع الأول. ايه ايه السبب؟ اشمعنى يعني ساب اللفظ الواحد وجاب جمع؟ قال لك لأن العداوة إن كانت من مفرد أو من مثنى أو من جمع، إن كان معنى العداوة واحد في الجميع تبقى هي عداوة واحدة. لكن ان كان ده بيعاديك علشان شرفك، وان كان ده بيعاديك عشان علمك، وان كان ده بيعاديك عشان مالك، وان كان يبقى العداوه متعدده الاسباب، يبقى اعداء ولا مش اعداء؟ في مساله اليقين الايماني كل الكافرين العداوه واحده، لكن في امور الدنيا انت بيعاديك عشان كذا وده بيعاديك، كل واحد بيعاديك عشان مخالفه هواه، يبقى متعدده ولا مش متعدده؟ يبقى لما يقولوا كنتم ايه؟ اعداء، يبقى لان كل واحد في العداوه له ايه؟ له سبب. انما في مساله الايمان العداوه ايه؟ ولذلك في مسألة نيجي في آية آية تانية مثلا في الايه في القرآن. أرناها احنا في بعض الدروس اللي فاتت، ليس عليكم جناح ان تأكلوا ايه من بيوتكم او بيوت ايه آبائكم او بيوت ايه اعمامكم او بيوت اخوانكم او اخواتكم او مش عارف ايه خالكم خالاتكم، كلها جمع ولا لا؟ او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. شوف ما قالش او اصدقائكم، مع ان الآية السياق كله ايه كله جمع، خالف ده في كلمة صديق وجابها ايه مفردة، لأن صداقة المؤمنين يجب أن تكون لمعنى واحد هو الله. ما فيش صديقك عشان كذا وده صديقك عشان كذا وصديقك على كان كذا، يحب المرأة لا يحبه ولذلك ما جابهاش أصدقاء. يبقى المؤمن ما يصحش يبقى له إيه أصدقاء، لأن كل صديق هيبقى له إيه يقول له لا يا أخوي، ده المسألة مين في أمر واحد أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. فإذا كان الأصدقاء كلهم بيحبوك لله تبقى هي صديق واحد، وصديق صديقك يبقى صديق، لأن ما فيش متعددات عشان نختلف إيه نختلف عليها. وكذلك كإيه كأعدائك الذين جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، والمجرمين هم الذين يجرمون يعني يرتكبوا الايه الجرائم، والجرائم هي الايه الذنوب والمعاصي حسب ايه مدلولاتها. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله اداله عشان يوطن نفسه على ان في اعداء كتير، والاعداء يجمعهم عداوة واحدة وايه عداوة كبيرة لا، فلما يديك على قوة عدوينك تقول انت ايه تتحمل، ما يجيلكش من فراغ عشان توطن نفسك على انك انت ان اصابوك بشيء يبقى انت معدل، ما يجيلكش كده مفاجأة. ولذلك احنا قلنا زمان البشر حينما يجدون مثلا مرضا من الامراض وبائس وخايفين لا يجي يدهم الناس ويقودهم على غفلة، يوم يعملوا ايه يدونه مصل، يعملوا مصل من نفس المرض ويدوه لمين للانسان. بقى انت بدك تمنع مرض تقوم تجيب الميكروب، انت تقول لك ايه انا بجيب الميكروب مخدر ميكروب خابط عشان الجسم يقدر يديله ايه مناعة، فالكرات والعمليات تاخد على الايه بحيث اذا جاء يبقى عندك مناعة، مش يوم ده الحكايه سهله ومش عارف ايه وتقول لا ده الحكايه ايه. ولذلك الراجل بتاع بريطانيا ده اللي ساس الحرب العالميه الثانيه اسمه ايه تشرشل، شوف كان بيعمل ايه، بيواجه بالحقائق افظع مما وقعت عشان يعمل ايه يدي لشعبه قوه تحمل ويوطنوا على انه هيلاقي صعوبات شديده، ويقول انتوا لسه شفتوا حاجه ده جاي اشد مش عارف عشان ان جاءت عهوة تبقى ايه تبقى سهلة، لكن انت هتنساك لا، هو عدو من المجرمين ان ربنا يهديك الطريق اللي بمقتضاه انك انت تعمل ايه انك انت تنتصر على هؤلاء ايه جميعا. ولذلك احنا قلنا ان سيدنا عمر ساعة ما نزلت اية سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال ايه هل اي جمع هذا؟ واحنا قادرين نحمي نفسنا؟ ده احنا ما بنبيش الا في السلاح، يعني بنبات بيوتنا بايه ونصبح بالسلاح ونبات في السلاح وخايفين لا يتخطفنا الناس. فلما جاءت بقى موقعة بدر وانحصت بقى صناديد الشرك قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يبقى ده جاي منين؟ ان الله هو الذي هادي وهو الذي ايه ينصر وينصر بالشيء وينصر بضد الشيء ويجمعهم تجمع سادة سادة حرب وأغنياء وأقوياء، ولك إن مكة ألقت إليكم بأفلاد أكبرها جايبالكوا الصناديد وانتم خارجين مش عشان تحاربوا انتم خارجين عشان تتعرضوا للقبائل اللي فهمني. فأنتم خارجين لغير حلب وهم جايبين لكم الايه النفير، يبقى من النصر من مين؟ وعايز ينصركم وأنتم كلة وكلة ومستضعفين، ومش خارجين لحرب ومع ذلك نصركم. يبقى بيدوا يعمل عشان ايه؟ يطمئنك على ان الشوية الضعاف اللي معاك ربنا وكم من فئة ايه؟ غلبت فئة بايه؟ باذن الله. لان الله قال قضايا يجب ان توجد احداث الحياة خادمة لتصديق هذه القضايا، وان جندنا لهم الغالبون. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، وبرضو افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها ايتين ننقصها كل يوم، ارض الشرك تنقص وارض الايمان تزيد. انت عايز احكم من كده؟ نعم. وكذلك اي كهؤلاء الاعداء الذين يقفون منك موقف التعنت وموقف الايذاء وموقف السخريه وموقف كذا، جعلنا لكل نبي عدوا. كل نبي له عدو، لان هذا امر طبيعي، وما دام كل نبي له عدو لازم اعداؤه يتناسبون مع ايه؟ مع مهمتهم. وانت مهمتك ايه؟ مهمتك كمهمه كل الرسل، يبقى لازم يتجمع لك من الاعداء قد الرسل كلها. وكفى بربك هاديا، ايه؟ بيعمل له مناعه من الاعداء ويديله ايه؟ قوه من المدد. يبقى الاثنين يديله ايه؟ علشان هو ما يؤخذش بوجود الاعداء ولا يستسلمش لان وراءه مين؟ وكفى بربك هاديا وايه؟ ونصيرا. وقال الذين كفروا برضو اشياء من اللي بيتمحكوا فيها، لولا نزل عليه القران جمله واحده. الله، هو انتوا طايقين ايه واحده؟ ده انتوا مش طايقين ايه واحده، انتوا برضو كلامها بقى، انتوا يعني خدتوا ايه يعني اللي مزعلكم القران جاي كده منجم كده؟ طيب انما دي نستشهد منها على ايه؟ دي على ان لولا نزل عليه القران، كان القران لا غضب فيه، بس العيب بتاعه انه نزل على الرجل ده. هذه واحده، القران ما فيش غضب فيه كويس قوي قوي، بس جاي لنا ايه؟ منجم، كنا عايزينه يجي مره واحده. قال لي يعني طاقه الايمان حتى ايه؟ نعم. وقالوا هم عايزين يتكلموا في اي حاجه وبس، وقالوا لو نزل عليه القران جمله واحده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. كذلك يعني انزلناه كذلك منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الاحوال، لحكمه لنثبت به فؤادك. وانت ستتعرض في 23 سنة لايه؟ لاشياء تزلزل، فكل ما يجي لك سلة من السماء طب لو نزل مرة واحدة كان يبقى التثبيت ايه؟ نبا واحدة، والبقية الاحداث بقى تيجي تقول تثبيت. لكن لما كل شوية كده يعملوا حاجة يجي لك تثبت صلتك بالله، تقوي منهجك، تقوي دينك، ترد عليهم الله. طب لما كان ينزل واحدة، لما هم يقعدوا يسألوا ويتكلموا كانت تيجي ازاي؟ ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأكثر تفسير وأحسن تفسير. طيب لو كان ينزل جملة واحدة، أين مجال الأسئلة التي يسألها رسول الله؟ تنزل ازاي؟ يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، تيجي ازاي؟ إذا نزوله منجما اقتضاء حكمة الحق ليعدد مواقف تثبيتك لتعدد مواقف الإيذاء لك. فكل ما تحصل منهم حاجة ينزل لك حاجة صلتك بالإيه؟ صلتك بالسمع. طيب ولا يأتونك بمثل، طب ما قالوا لو لا نزل عليه كذا، طب تيجي ازاي دي؟ طب يمكن لو نزل كل ما قال والله ما كنا هنقول ولا نعمل، لكن يسيبهم لما ايه؟ لما يجي ربنا يقول على اليهود سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب لو نزل جمله واحده يقول والله ما قلنا ولا عملنا حاجه، فيخليها علشان لا ياتونك بمثل الا جئناك بالايه. واحنا قلنا اللي يدل على الغباء ان ربنا قبل ما يقولهم قال سيكون السفهاء من الناس، فما كان فيهم رجل عاقل يقول لهم اوعوا تتكلموا ولا تقولوا ما ولاهم عن قبلتهم، لان الرسول بتاعهم قال سيقول السفهاء من الناس، فعايزين نبينوا اللي بيقول كلام كده ولا حدش يتكلم. ومع ذلك قالوا نعم. وقال الذين كفروا لولا، احنا قلنا هلا نزل يعني نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك اي نزل منجما حسب الحوادث لنثبت به فؤادك. والتثبيت معناه انك ستتعرض لهزات عنيفة، الهزات العنيفة دي يجي لك نجم من القرآن يبين لك صلة ربك ايه، صلة ربك به. ورتلناه ترتيلا، لما النجم تحفظوه وتركزوا في الصلاة ومش عارف وبعدين يجي نجم ايه، نجم تاني. ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل، المثل هي الاشياء اللي طلبوها، شيء عجيبة بيطلبوها. لا يأتونك بمثل الا جئناك بالايه، بالحق واحسن ايه تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. اذا كان معروف ان الظالم اللي قال كذا وفلان وقال كذا وقال كذا معروفين بشخصهم، يوم يجي يتكلم عنه كلام اجمالي يقول ايه؟ الذين يحشرون على وجوههم، الحشر احنا عرفنا الجمع للحساب، يحشرون على وجوههم. ان سالوا النبي قالوا الناس بتمشي على ايه؟ على رجليها، ودول هيمشوا اللي مشاهم على رجليه يمشيهم على ايه؟ على وجوههم. هو الوجه مش زي اللي بيمشي على بطنه ويسحبون على الوجه، ما يمكن مش هم يجر او جر سواء كان على الوجه ولا بتاع. ثم الانسان ما يسالش عن اشياء مناط القدره المطلقه فيها، مناط القدره المطلقه فيها. كل ما يجيب حاجه يقول لك منهم من يمشي على رجليه إيه؟ ومنهم من يمشي على ايه، وما قالش الا زي ما قلنا زمان ما قالش الا 44، ومنهم يمشي على بطنه. ليه؟ ده طلاقه قدره. مش معنى ذلك ان المشي لا يكون الا على حالات كذا، لا، يعمل اللي هو عايزه، يمشي على رجلين ويمشي على اربعه ويمشي على كذا. لا، طب ليه ما قالش الجماعه دول هيحشروا على وجوههم الى جهنم واولئك شر مكانا واضل سبيلا؟ الجماعه اللي هم قدام دول اللي هم قالوا ايه، يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه، يا ويلات ليتني لم اتخذ، وما عوفين هم. ام قال لك هذا اسمه باب ارخاء العنان للخصم، ارخاء العنان للخصم. هي عنان، هي بكث، لان في كلمه عنان وفي عنان، ولذلك قال اللغويون هي على وزن ما هي بمعناه. فان كنت تقصد ان عنان السماء يبقى زي سحاب، يعني عنان زي سحاب، وان كنت تقصد اللجام اللي بينشدوا منها كده يبقى وزن لجام عنان، اسمه ارخاء العنان. معنى ارخاء العنان للخصم، انت لما تكون راكب دبه والدبه هتشرب منك بتعمل ايه؟ تشكمها بالعنان، لما ترخيلها العنان كده تقوم تمشي زي ما عايزه، تقوم ترخي العنان للخصم عشان يقول اللي عنده ازاي؟ قال لك وعلم الله رسوله هذا الحوار. هو يقول هم يقولوا على الرسول انه افترى هذا القران. قال له ان كنت انا افتريته وعرفت ان انا افتريته انتوا امه كلام افتروا زي. شوف الجدل الهادئ، ام يقولون افتراه؟ قال لهم افتروا زي. وبعدين يرتقي شويه تاني، قل ان افتريته فعلي اجرامي، ابقى انا اللي اجرمت وانا بريء مما تجرمون. يبقى شوف جابها لايه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده النبي مش عارف مين اللي على هدى ومين اللي في ضلال مبين، ده بيرخي العنان والخصم، بيقول أنا وأنتم على طرفي نقيض، أنا أقول بإله واحد وأنتم بتكدموا، أنا أقول بكذا وأنتم، يبقى أنا متناقض معاكم. التناقض ده مش ممكن يجي في قضية واحدة، لأن لازم القضية تكون على شكل إيه؟ واحد، يعني على الهدى، أنتم على الهدى. في أكثر من كده بقى، وإنا أو إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب انك شغلوا عقلك وتشوف مين اللي على الهدى ومين اللي على الضلال. لما انت تقول له انت يا على هدى يا انا اللي على الهدى يا سيدي، ابحث انت وقول لي وانا راضي ذمتك. فكانك لم تقل ذلك الا لانك واثق انه لو تجرد من هوى وبعث لوجد الهدى معك انت. ما تقولهاش الا كده. يقول له يا شيخ انا مش عايز ادخل في الجدل. يا شيخ انا رد ذمتك وتحرشه كده على الذمه، والله وكيل بيني وبينك وقول اللي حصل ده، انا رد ذمتك. انت تقول ديا الا اذا كنت واثق انه لو استحضر الذمه لقال ما تحب، ما تدلوش الامر ابدا كده الا اذا كان هذا. كذلك النبي قال له ربنا قال له قول وانا او اياكم لعلى هدى أو ما نلتقيش. لازم واحد منا على الهدى وواحد على الايه الضلال، بس المساله عايزين نشوف مين اللي على الهدى. اعملوها انتم والى لقاء.